النبي اذا نسمعها اول ما هيك سيدي اول هيك سيدنا الشيخ عبد الهادي ما ابدا بدنا واحدة تبيض الوجه قدام سيدنا النبي وقاعدين قدام نحن قاعدين بيت الله هلا شق طين الشجر مشى الى المختار عليه انضم عين قتادة لا ننساها سارت تنظر أين وكم وبقباء النادي أضاء أنار الطيبة حين قدم كان رضيع عند حليمة يرعى السيد بالأغنام أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاذ حكم كان وضيعا عند علي ما يرعى السيد بالأغنام أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاذ حكم سلامي على الصديق سلامي على عمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على الشهيد سلامي على الكرام سلامي على طه وياسين والضحى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رديتوا ونمتوا على حب النبي سوا لا تنام وخليكم معنا صلى الله على ايه كمان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على الممدوح في نون والقلم وكان له جبريل من أطواع الخاتم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للبدر في السماء ألا فانقاسم نصفين بدر فانقسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للناقات اشهدي بأني رسول الله قالت له نعم سلامي على من قال للضحى البقيع سلامي على الحرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على